العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. في شهر سبتمبر من عام 1956 توفي أعظم رجل في تاريخ فنلندا عن 91 عاما كاملة وبعض العام الثاني بعد 90، وعني البرنامج الثاني ومجلة وزارة الثقافة بتأبين هذا الفنلندي العظيم في الشهر التالي لوفاته، واتخذ التأبين صورة مقال بالمجلة وحديث بالإذاعة، ثم قضاء السهرة في الاستماع إلى بعض مؤلفات الرجل العظيم. فاستمع أصدقاء البرنامج الثاني إلى قصيدة سيمفونية تصور بالأوركسترا قصصا شعبيا من الملحمة الكبرى لفنلندا الكاليفالا، وعنوان القصيدة هو عودة ليمنكاينن. ثم استمعوا إلى سيمفونية أظنها السادسة من سيمفونياته السبع، وأخيرا كونشيرتو للفيولينا والأوركسترا مقام ري صغير. لأنك حضرت فيما أظن أن أعظم رجل عرفته فنلندا في تاريخها كان موسيقيا، وهو يان سيبيليوس، ولقد عرفناه نحن عشاق الموسيقى الرفيعة، وعرفنا اسمه قبل أن نعرف شيئا عن بلاده، بل كانت فنلندا عندنا هي يان سيبيليوس، ويان سيبيليوس هو فنلندا. كنت أناقش صديقا كاتبا من عظماء كتابنا ومن أقدارهم وأحقهم بجائزة نوبل، وكان من رأي صديقي أن تلك الجائزة الكبيرة لا تعطى لمجرد أن يكون الكاتب أو الشاعر عظيما حقا، بل يجب أن ترشحه حكومته وتؤيد ترشيحه بكل الوسائل الدبلوماسية، على أن تكون حكومة دولة من الصفوف الأولى، والأغلب أن تكون دولة غربية. ولكننا ونحن نستعرض أسماء من نالوا جوائز نوبل في 20 أو 30 سنة الماضية، وجدنا بين هذه الأسماء كتابا وشعراء من الشرق والغرب والشمال والجنوب، من أوروبا وآسيا وأمريكا، وما أظن أفريقيا واحدا حصل عليها. ولكننا وجدنا جوائز نوبل تقدم لمؤلفين من بلاد صغيرة مثل إسلندا وبلجيكا والنرويج. ولو كان يان سيبيليوس شاعرا أو كاتبا لنال جائزة نوبل، على أنه حظي في حياته الطويلة على شيء أعظم من تلك الجائزة، وهو إعجاب العالم المتحضر قاطبة بموسيقى واعترافه بعبقريته. وأمام هذا الإجماع على تمجيد الفنلندي سيبيليوس تسقط حجة القائلين بأن جهد الموسيقيين في البلاد الصغيرة يضيع هباء إذا لم تسنده الدولة وتعمل على نشره خارج حدودها. أما أن تسنده الدولة وتحمي صاحبه وتعمل على نشر مؤلفاته وعزفها وإذاعتها، فهذا شأن كل دولة متحضرة وواجبها حيال الفن. أما أن هذا وحده كاف لتسمع موسيقى خارج حدودها، فهذا ما نشك في أمره. ولاحظ أنني لا أدخل في حسابي المجاملات السياسية بين الدول، فهذه لا دخل لها في الفن وفي فن الموسيقى بالذات. فإما أن للمؤلف الموسيقي قيمة في ذاته ووزنا لموسيقى فتنتقل إلى خارج حدود بلاده وتسمع في المحافل العامة دون سند الدبلوماسي، وإما أن لا قيمة للمؤلف الموسيقي ولا لموسيقى، ولن يفيد الدولة في كثير أو قليل أن تحاول إذاعتها خارج حدودها بالوسائل الدبلوماسية وفي حدود تبادل المجاملات السياسية. وسيبيليوس عندي، وهو في هذا مثل إدوارد غريغ وغيره من الموسيقيين الإسكندناف، مثل حي لموسيقي عظيم من دولة صغيرة فرضت عبقريته وحدها موسيقى على العالم المتحضر. سيبيليوس الفنلندي يسمع اليوم في القارات الخمس، لا لأن دولته كرمت وحرصت على إذاعة موسيقى خارج حدودها، وقد حصل هذا فعلا، بل لأن موسيقى جديرة بهذا الذيوع والتقدير. فما هي فنلندا في تاريخ الموسيقى؟ وما حسابها في تطور الفن؟ لا هي إيطاليا العريقة في الموسيقى وغير الموسيقى من الفنون، ولا هي ألمانيا أو روسيا أو فرنسا، تلك البلاد ذات الأثر البالغ في تاريخ الموسيقى. ومع ذلك دخل رجلها الأوحد سيبيليوس في زمرة عظماء الموسيقى العالميين بفضل فنه الرفيع وموسيقاه العظيمة. واليوم نستمع لواحد من مؤلفاته الشهيرة، وهو الكونشيرتو الوحيد الذي ألفه وكتبه للفيولين والأوركسترا في أوائل هذا القرن بين سنتي 1904 و1905. هو كونشيرتو شديد الوعورة والصعوبة حتى على كبار العازفين، ومع ذلك سرعان ما دخل هذا الكونشيرتو في برامج هؤلاء الكبار لقيمته الفنية ولأصالته. مع أن صاحبه من بلاد في أقصى الشمال، شتاؤها ليله طويل وعرضها يغطيها الجليد وبحيراتها الكثيرة متجمدة مياهها في أغلب أشهر السنة، وصيفها لا يكاد يعرف ظلام الليل، بلاد كل شهرتها في العالم لا تكاد تعد أخشاب غاباتها التي تصدر ويصنع منها ورق الطباعة. ولن أحاول أو أنا بحاجة في شرحي لهذا الكونشيرتو أن أتعمق التحليل أو أن دفع وراء ما تتحدث عنه الكتب من أن هذا الكونشيرتو صورة صادقة للطبيعة الفنلندية وأن ألحانه من صميم روح شعب فنلندا، فلا رأيت فنلندا ولا أعرف شيئا عن مناظرها الطبيعية ولا عن شعبها، ولست أذكر أنني قابلت فنلنديا واحدا في حياتي. وإني إذ أستمع لهذا الكونشيرتو أجد فيه ما ستجده أنت، أجد فيه غرابة في طريقة معالجة الألحان، أجد فيه ضخامة وانفساح جنبات ورومانتيكية تذكرني بكل ما أعرفه من رومانتيكية أهل الشمال عموما. فلنستمع لبعض ألحانه دون نظام أو ترتيب لنحقق ما قلته توا. Thank you. استمعنا إلى بعض منتخبات من هنا وهناك في الكونشيرتو، إنما لنأخذ الكونشيرتو الآن بترتيب حركاته الثلاث. الحركة الأولى سريعة في اعتدال، أليجرو موديراتو، تبدأ بلحن فيه جلال وفيه شجن عجيب، هكذا. هذا هو اللحن الأول، وأحب أن نلاحظ في هذه النغمة سماتها اللحنية، لأنها تكاد تلازم الحركة الأولى في أغلب تطوراتها وتربط أعضاءها برباط واحد، ولأن طابعها يمثل موسيقى سيبيليوس أحسن تمثيل. وبعد تصرفات بسيطة واضحة تجريها الفيولينا على هذا اللحن الأول، تؤدي آلة السولو وحدها كدنسة صغيرة لا داعي لسماعها الآن، فهي لا تتميز بصفة خاصة، وإنما تسلمنا للأوركسترا في لحن جديد هو هذا اللحن. سلمتنا الفيولين إلى الأوركسترا في لحن جديد هو الذي استمعنا إليه، ثم أخذت الفيولين بتلاذيب هذا اللحن لتصوغه على هواها. والحركة الأولى التي بدأت أليجرو مودراتو تتحول فجأة إلى أليجرو مولو بلحن ثالث للأوركسترا، هو هذا. يعقب هذه الفترة أو اللحن على الأوركسترا كادنسة هامة أهم من الكادنسة الأولى، يحسن أن نتعرف إليها من الآن لأنها تلخص ألحان الحركة الأولى تلخيصا بارعا، وتظهرون على قدرة المؤلف والعازف على خلق الصعوبات والتغلب عليها. هذه الكادنسة وقد استمعنا إلى بعضها تسلمنا لما يعرف في فن التأليف الموسيقي باسم إعادة العرض، وهو العودة إلى الألحان الأساسية في تصرفات جديدة وألوان أوركسترالية متحولة لا تفقدها صفاتها الأصيلة. إليك مثلا اللحن الأول في صورته الجديدة على الفيولين. والأوركسترا أيضا في إعادة العرض يقدم لنا ألوانا جديدة وجوا عجيبا، أرجو أن تتنبه إليه في الاستماع إلى الكونشيرتو كله. إذا انتقلنا إلى الحركة الثانية دخلنا في نطاق الهدوء والتأملات، فهو لحن غنائي رومانسا في حركة بطيئة أداجيو دي مولتو. أرجو أن نستمع إلى هذا المطلع. ختام هذه الحركة الثانية هو إعادة لأولها في تصرفات وألاعيب لحنية تؤديها الفيولينة باصطحاب الأوركسترا. وحركة الكونشيرتو الأخيرة الثالثة هي من قبيل الروندو، ستكون في ظني الألصق بأسماعكم والأقرب إلى قلوبكم بسبب إيقاعاتها الناشطة ولحنيها الرشيقين. إليك لحنها الأول. أما لحنها الثاني فيقدمه سيبيليوس أولا على الأوركسترا كما فعل في الحركة الأولى تماما، هكذا. الواقع أننا وقد استمعنا إلى الحركات الثلاث أو منتخبات من الحركات الثلاث، الواقع أن الحركة الأولى وقد حرصت على تقديم ألحانها الأساسية تقديما يكاد يكون كاملا، أقول إن هذه الحركة تبتلع الكونشيرتو كله، وهي تعادل في حيزها الحركتين التاليتين بل وتزيد. وإذا كان هذا لا يسيء الكونشيرتو، لا سيما وأن أغلب الكونشيرتوات بطبيعة تصميم حركتها الأولى تقاسي من الضعف نفسه الشيء الكثير، فإنه يفقده بعض التوازن. ولا أريد هنا أن أقحم عليك شروحا فنية لهذه الحركة الأولى لأبين أوجه الأصالة فيها، إنما يكفي القول بأن سيبيليوس نحى فيها نحوا شخصيا ولم يلتزم في كتابتها القالب الكلاسيكي، مما حدا ببعض النقاد وهم في هذا مخطئون إلى اعتبارها حركة رابسودية، أي مؤلفة من مقطوعات متجاورة، وهي ليست كذلك قطعا، فأربطتها محكمة وتطورها منطقي، والأوركسترا يلعب فيها دورا سيمفونيا في الدرجة الأولى. ولقد أنصف السير دونالد توفي إنصافا هو كل الإنصاف عندما قال بأنه يفضل كونشيرتو سيبيليوس للفيولينا على كونشيرتو مندلسون وماكس بروخ. ولو أني إذا وافقته فيما يختص بماكس بروخ فلا يمكن أن أوافقه فيما يختص بمندلسون. إنها شهادة بالغة الخطر من ناقد موسيقي نابغة ومن أكبر من عرفت بريطانيا من نقاد للموسيقى. والآن وقد نفذنا إلى بعض خصائص هذا المؤلف لا أحسبنا نجد صعوبة في متابعته. فلنستمع إلى كونشيرتو الفيولينا والأوركسترا مقام ري صغير تأليف الموسيقي الفنلندي العظيم يان سيبيليوس، وحركاته هي أليجرو مودراتو، أداجيو دي مولتو، أليجرو ما نون تانتو. Thank you.

Thank you. Oh, my God. موسيقى.